بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السادسة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظ. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، وقد مر معنا بيان ذلك. ثم قال رحمة الله عليه: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا قال ابن تيمية: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السور. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعينه، في بعض النسخ جل في أعينه. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إلى آخر ما ذكر رحمة الله. إذن هذا الفصل كما مر معنا عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن. وكما مر معنا فرقنا بين البيان المباشر والبيان الذي هو غير مباشر. فلا يتصور من قولنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذوا معنى كل لفظة من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر غير متصور. ودلل كما مر معنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه على ما قرر بمجموعة من الدلائل مر معنا ذكرها، ومنها الخبر، دلالة الخبر والعقل والعام. فأورد من جملة ما أورد من الدلائل الخبرية هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الأثر خرجه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، وكذلك ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في مصنفه في آخرين، وهو أثر صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. هذا الأثر على سبيل الإجمال يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يعقل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقنهم آيات القرآن وهم لا يعقلون معناها. هذا الأمر لا يعقل، أن النبي عليه الصلاة والسلام يلقن صحابته الكرام آيات القرآن ولا يبين لهم رحمه الله ولا يبين لهم تعالي القرآن، هذا أمر بعيد ولا يعقل البتة. إذن هذا هو المعنى الإجمالي الذي يدل عليه هذا الأثر، المعنى الإجمالي الذي يدل عليه هذا الأثر أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا تفسير القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على سبيل التفصيل نقول أن هذا الأثر يدل على أمرين اثنين، على سبيل التفصيل هذا الأثر يدل على أمرين. الأمر الأول عناية الصحابة بالقرآن تدبرا وإقراء، هذا الأمر الأول الذي نستفيده من هذا الأثر، وهذا يؤكد لنا أن الصحابة من أجله أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الأثر، هذا يؤكد لنا أن الصحابة فعلا بين لهم القرآن الكريم أو معاني آيات القرآن الكريم. إذن الفائدة الأولى التي نستفيدها على سبيل التفصيل من هذا الأثر عناية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالقرآن تدبرا وإقراء، بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعتنون فقط بالحفظ وفقط بالإقراء أبدا، بل كانوا يعتنون بالحفظ وبالإقراء وبالتدبر والوقوف عند معانيه، هكذا من هذا السبب. بل كما قال العلماء رحمة الله عليهم جمعة القراء التي كانت تطلق في الزمن الأول، هؤلاء من القراء، هذا لفظ أو هذا اصطلاح، لو أطلق هذا الاصطلاح في مثل زمننا أطلقنا لفظ القراء، هل نقول أن القراء في زمننا لا تطلق إلا على من عنده حفظ وعنده علم بمعاني القرآن؟ تطلق لفظة القراء في زمن على من يحسن القراء، لكن في رأس السلف رضوان الله عليهم كما ذكر أهل العلم لا تطلق هذا المصطلح إلا على من اعتنى بحفظه سواء حفظه كله أو بعضه، المهم أنه له نصيب من العلم، لكن يجمع بين الحفظ وماذا والفهم والتدبر والوقوف على معاني القرآن. من عندما نسمع لغة القراء في كلام أهل العلم هذا الاصطلاح الذي أطلق في الزمن الأول فإنه يقصد به ما ذكر لا مجرد إحسان القراء. إذن الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الأثر عناية الصحابة بالقرآن تدبرا وإقراء. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الأثر مما يؤكد كذلك اعتناء الصحابة بالقرآن إقراء وحفظا وتدبرا ووقوفا عند معانيه تحذيبهم للقرآن تدبرا وإقراء، وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح على رضوان الله عليه على هذا التحذيب، جرى عمل السلف الصالح على هذا التحذيب. ايش معنى التحذيب؟ يقول ابن الأثير رحمة الله عليه العلماء رحمة الله عليه في كتبهم بوضوا أبوابا تشير إلى هذا التحذير، كما صنع الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ بعد ما جاء في تحذير القرآن، وكذلك الإمام المفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية في آخرين من أهل العلم. فقضية التحذير وإن كان بعضهم يعني لم يرى إطلاق هذا اللفظ من العلماء من السلف، قال نقول منه ولا نقول الحزب على خلاف بينهم، لكن المضمون واحد. الشاهد أن هذا التحذير جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليه. قال ابن كثير رحمة الله عليه في النهاية الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد، والحزب النوبة في ورد الماء، ومنه حديد أوس بن حذيفة، سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن، من أين أخذ التحذيب من الأثر؟ إش قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات يكتفون، هذا التحذيب، يكتفون بعشر آيات ولا يتجاوزون العشر حتى يحكمونها حفظا وفهما وتدبرا وعملا، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى العشر الأخرى، وهكذا حالهم رضوان الله عليهم. إذا هذا مقصد التحذيب. إذا يقول ابن الأثير عليه الرحمة: الحذر ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالوزن، يجعل الشيء على نفسه، هذا جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليه كالوزن. والحذر قال ابن الأثير رحمة الله عليه: والحذر النوبة في ورد الماء ومنه حديد أوس بن حذيفة، سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون. كل هذا يؤكد الذي يهمنا من هذا أن هذا يؤكد لنا أن الصحابة اعتنوا بالقرآن إقراء وتدبرا ووقوفا عند معانيه. كل ذلك يؤكد لنا أن النبي عليه قد بين لنا وإيش معاني القرآن. انتهى كلامه من الأثير. ومعنى تحذيب القرآن، هذا معنى كلام الأثير يدل على معنى الحذب أو التحذيب عموما. أما معنى تحذيب القرآن، أن يجعل الإنسان لنفسه نصيبا يوميا. وبالمناسبة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه عد من لم يكن له نصيب من قراءة القرآن في اليوم، عد ذلك ممن يهجرون القرآن، ممن هجر القرآن. إذا معنى تحذيب القرآن أن يجعل الإنسان لنفسه نصيبا يوميا يقرأه ويتعاهد نفسه عليه حتى يختم القرآن. لكن إذا أردنا أن نوافق منهج السلف في هذا الباب، لا بد من الحفظ ولا بد من الوقوف عند المعاني، كما سنرى. قال هنا: وقال أنس كان رجل إذا قرأ البقرة وهلا الله جد في أمية، ثم قال: وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره منه. هذه المدة بقي فيها هذا الصحابي الجليل مع سورة الإسراء، لأنهم لا يعتبرون الحفظ وحده يكفي، لا يعتبرون الحفظ وحده يكفي. إذا معنى تحذيب القرآن أن يجعل الإنسان النفسي نصيبا يوميا يقرأه ويتعاهد نفسه عليه حتى يختم القرآن. تجعل نفسك ورد تقرأ مثلا حفظ في اليوم، هذا بحسب أو أقل أو أكثر، مهم أن تجعل شيء نصيب من القرآن تقرأه في اليوم وتتعاهد النفس على ذلك. وورد عن السلف استعمال رغبة الجزء، بعضهم ما ارتضى رغبة شيء، وإنما قال نقول الجزء يقرأ جزءا من القرآن، ومنهم من قال الجزء كما قلت. إذا ورد عن السلف استعمال رغبة الجزء بدل الحفظ، فيقال قرأت جزءا من القرآن، ورد كذلك على لسانهم لفظة الجزء. أما لفظة الحفظ فقد ورد ذكرها في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حفظه، من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأ به. هذا يدل على أصل التحذيب، هذا الحديث يدل على أصل التحذيب كما بينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأ به فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأ فيما بين صلاة الفجر، مما يدل على أن أصل الحفظ وأصل التحذيب يكون قبل صلاة الفجر. فهمتم؟ آيات آيات. من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد تواتر عن السلف الصالح فعل ذلك، والمتأمل والناظر في تراجم يجدها، المتأمل والناظر في تراجم تجدها، مما يقتضي بالتواتر المعنوي الحافظ في هذا المثل. أن قضية التحذيب كان أمرا متواترا معروفا مشهورا مستفيضا عن السلف الصالح رضوان الله عليه. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا اليمين الثاني إذا الفائدة الأولى تستفزان الأطر الفائدة الثانية كل ذلك يؤكد أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتنوا بمعاني القرآن ما يدل ويؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن على حسب ما مضى معنى بيانه في معنى البيان. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه النتيجة تعلموا العلم والعمل جميعا. هذا فيه قوله حتى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل. هذا فيه دلالة على أن السلف الصالح رضوان الله عليه ما كانوا يقفون عند حسن قراءة القرآن فحسب كانوا يتعلمون ما فيها من العلم الآيات ما فيها من العلم فيعملون بها. اعتنوا بالحفظ، اعتنوا بالقراءة، اعتنوا بالفهم والعلم، واعتنوا بالعمل. هو المقصود أصالة من جهة إيش؟ من جهة العين، يعني العمل. والمقصود أصالة من جهة النفس، من جهة عين. المقصود عندك أنت إيش؟ العمل. لكن المقصود قضية الحفظ مقصودة كذلك، لكن من جهة إيش؟ الأمة. نعم، الأمة لا بد أن يكون في الحفظ. طيب، لكن من جهة العين المقصود العمل. هكذا كان حديث السلف رضوان الله. هنا كلمة أو كلمة كلام هنا لابن القيم رحمة الله عليه في خصوص هذا الباب ذكره في مفتاح باب السعادة. قال رحمة الله عليه يتكلم عن تلاوة القرآن. ثم هذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في معنى التلاوة. يقول رحمة الله عليه وهذه المتابعة هي التلاوة. متابعة التلاوة، تلاوة هي المتابعة. قال وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله. المقصود بالتلاوة في الآية المتابعة. وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والمعنى هذا ابن القيم رحمة الله عليه والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه. وقال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب وقال انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. قال ابن القيم رحمه الله عليه فحقيقه التلاوه في هذه المواضع هي التلاوه المطلقه التامه وهي تلاوه اللفظ والمعنى. قال فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء، يعني الاقتصار فقط على القراءة، على قراءة اللفظ. قال فتلاوة اللفظ جزء، جزء مسمى التلاوة المطلقة. التلاوة المطلقة تشمل ايش؟ اللفظ والمعنى. قال فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. حقيقة اللفظ التلاوة. يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وخاطفته بمعنى تبعته خلفه. ومنه قوله تعالى والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها تبعها، أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أن يتبع. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا كذلك. لو يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كل من قضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى. وهذه التلاوة وسيلة وطرق. إيش يقصد هنا؟ الله تلاوة الله. قال عنها ابن القيم وهذه وسيلة وطريق لأي شيء بالتدبر. والوقوف عند المعاني. قال رحمة الله عليه: وهذه التلاوة وسيلة وطريق. مقال: والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واعتمارا بأمره وانتهاءا عن نهيه واعتماما به حيثما قادك قد تنعه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة الله. قال: وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة الله، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم التلاوة في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة الحق. ولكن ابن القيم بحال أنه يجهد كثيرا، وإنما يضع الأمور في مصدر. إذن قال: وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها وأهل القرآن الذين لهم التلاوة في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة الحق. إذن قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أثر كما قلنا صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه عقب هذا الأثر: قال: ولهذا كان يكون مدة في حفظ الصورة. لماذا يكون مدة في حفظ الصورة؟ لماذا؟ لأنهم ما اعتنوا فقط بالحفظ، ما اعتنوا فقط بحسن التلاوة والقراءة أبدا، وإنما اعتنوا كذلك بالمعنى. كانوا يقفون عند المعاني كثيرا، ولهذا كان يكون مدة في حفظ الصورة. هذا الكلام الذي يذكر في كل إسلام ابن تيمية رحمة الله قوله لهذا كان السلف يكون مدة في حفظ الصورة، هذا الكلام نفسه ذكره السيوطي رحمة الله عليه في مفتاح الجنة، أي نقل أو ذكر عن السلف أنه كان يكون مدة في حفظ الصورة. وكذلك ذكره القاسمي رحمة الله عليه من الدين القاسمي رحمة الله عليه في محاسن التقوى. كل هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم قالوا هذا الكلام أو رصوا عليه على أن السلف كان يكون مدة في حفظ الصورة. كل ذلك لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بالمعاني وكانوا يتدبرون آيات القرآن رحمة الله على الجميع. إذا هذا بعنايتهم بتدبر القرآن والوقوف عند معانيه مع الحكمة مع الحكمة. السؤال هنا: هل يجوز للإنسان أن يحفظ القرآن دون تدبر؟ هل يجوز؟ لم أقل هل مستحب، هل يجوز للإنسان أن يحفظ القرآن دون تدبر؟ جمهور الفقهاء على جواب هذا. يعني عندما نقول إن طريقة السلف كانت على الاعتناء بالحفظ والقراءة والوقوف على المعاني، ما يعني أن الإنسان إذا حفظ القرآن يعني دون تدبر دون وقوف على المعاني وقع في البدع؟ أبدا. ولذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم بل اتفق على ذلك الأئمة الأربعة على جواب هذا الشيء، بمعنى أن يحفظ مثل القرآن دون تدبر. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولهذا كان يكون من تفريح الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلد في نسخة جلد كذا وصحيح. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلد في أعيننا. النسخة التي عندي اعتنى بها طوال أحمد بن مرمي، قال في تخريج هذا الأثر رواه البخاري ومسلم: رجعت إلى ما عاد إليه فما وجدت صراحة هذا الكلام. قال أنس: كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في عينه، وإنما أقصد ما عاد إليه عاد إلى البخاري ومسلم. رجعت إلى المكان الذي عزى إليه، فأتى برقم الحديث في التخريج، فرجعت فوجدت الحديث ذاك الرجل الذي كان من كتبة الوحي وكان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عياذا بالله بعد ذلك ثم يعني الدفن كانت تلفظه فقط عن هنا الحديث. وجدت هذا الحديث فإما أن نقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر هذا بالمعنى، يعني تعرفون مر معنى على أن هذه الرسالة من حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية من حفظه، فلعله ذكر ذلك إيش ذكر ذلك على سبيل المعنى. وإن كان يعني بعضهم يقول أن هذا الكلام أو هذا الأثر أثر أنس عند الطيالسي وعند أحمد وصححه ابن حبان، فاذكروا أنا ما رجعت إلى مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه ولا إلى عند الطيالسي رحمة الله عليه، فالذي يظهر على أن هذا من المعنى إلا إذا رجعنا إلى مسند الإمام أحمد أو مسند الطيالسي رحمة الله عليه الجميع. المهم أن هذا معنى يعني كان يعني مستقيما مشهورا عند الكتاب. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعينه، في نسخة جنة في أعينه، جد في أعينه جد في أعينه، ماذا قال لنا؟ طيب وقال الشيخ سعيد المعروف في صحيح ابن حبان إسناده صحيح على شرط مسلم وأصله في البخاري. طيب إذن كلام الشيخ شعيب طيب، إذن ما غلب على ظني صحيح أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر ذلك بالله. أي نسخة؟ طيب انظر فيها إن شاء الله. المهم أن هذا الكلام يعني كان معروفا، وكما سمعتم ثبوت ذلك كان معروفا مستفيدا من السلف. السؤال هذا لماذا تخصيص البقرة على الإمام؟ هذا لا شك يعني يؤكد لنا لأن الشيطان الدنيا أورد هذا الكلام يؤكد أن الصحابة قد بني لهم القرآن، لكن لماذا تخصيص البقرة على الإمام؟ العلماء قالوا رحمة الله عليهم كل هذه أقوال فيه، لكن الذي يظهر ما ذكره للعلماء رحمة الله عليهم على أن تخصيص البقرة وآل عمران لأن أكثر الأحكام الشرعية في هاتين السورتين، أكثر الأحكام الشرعية في هاتين السورتين. ثم قال إذا جد عبد جد في أين عبد أو جل من جلالة القبر، وأقام ابن عمر على حجب البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين. هذه مؤكد يعني أن شيخ الإسلام في أحمد يعني كتب ذلك من شرعه كما رصه رحمة الله على ذلك، لو كان يعني قرب مكتبته أو قرب كتب معينة لرجع إلى الموطأ، لكن قال قيل ثمان سنين ذكره مالك، ذكره من فعل هذا الذي ذكره مالك رحمة الله عليه في الموطأ. وقال ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين ذكره مالك رحمة الله عليه. هذا الأثر ورد في الموطأ تحت باب ما جاء في القرآن، والموجود رجعت إليه بنفسي، باب ما جاء في القرآن عن مالك أمام الصهور عن مالك أنه بلغ، إذن هذا أثر من بلاغات مالك، عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وكف على سورة البقرة ثمانين سنين يتعلم، وهكذا في الوطأ المرمى ثمانين سنين يتعلم إيش البقرة، كل ذلك يدل على ماذا؟ نكتشف من وراء هذا هذه المدة الطويلة تدبر وقوف على المعاني، فالصحابة اعتنائهم بمعاني آيات القرآن. أولا قلنا أن هذا من بلاغات مالك رحمة الله عليه، تعرفون بلاغات مالك، يقول بلغني لا يذكر السنة، يقول بلغني البلاغات هي قول غالي، البلاغات هي مبحث عند أهل العلم في كتب المصطلح. البلاغات هي قول الراوي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا يذكر سندا، بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغني عن أحد الصحابة. المهم يكون من البلاغات. وأشهر من كان يفعل ذلك لمن مات كان يفعله بعض الأئمة، لكن من اشتهر بالبلاغات معروفة هذه القضية، من اشتهر بالبلاغات مالك حتى يقال إذا أطلقت البلاغات المراد بها إيش؟ بلاغات مالك. إذا أطلقت البلاغات المراد بها بلاغات مالك. إذن هي قول الراوي بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وأشهر من كان يفعل ذلك لمن مات رحمة الله عليه في الموفق. وحكم هذه البلاغات إيش؟ الضعف. حكم هذه البلاغات الضعف لإعبارها، لأن جميع رجال السند محذوفون، وأقل إسناد فيه بين النبي عليه السلام وبين الإمام مالك ثلاثة رواة. وقد وصل هذه البلاغات الحافظ بن عبد البر في كتاب الثمين، وصلها جعل لها إيش؟ بتر لها سندها الذي شرح به الموطأ، إلا أربعة منها من هذه البلاغات لم يصلها الحافظ بن عبد البر، قال إنه لم يقف على إسنادها، فوصلها من بعد. من وصلها بعد؟ ابن الصلاح رحمة الله عليه، فوصلها بعد الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه. إيش قال؟ في تخريج إن هذه البلاغة، هذه البلاغة. وإن كان كما قلنا أن هذه البلاغات حكمها الضعف، لكن هذا الكلام كذلك ليس بدليل عن فعل السلف. فإيش تدله؟ أثر إيش؟ أثار كثيرة جدا منها أثر السلف. يشهد لهذا المعنى، يشهد لهذا المعنى. يقول الزرقاني رحمة الله عليه في شرحه لهذا الأثر، يقول ليس ذلك لبدء حفظه، معاذ الله، من عمر، ابن عمر، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة. ويشرح الزرقاني هذا الأثر حتى لا يتصور الإنسان أن يعني السند كان يكون هذه المدة في الصورة ليعني لبدء يعني حفظه أو لشيء في حفظه، أبدا. كانت حافظتهم قوية، العرب عموما كانت حافظتهم قوية، فذلك من صحابة النبي عليه السلام الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر العظيم. إذا قال الزرقاني رحمة الله عليه ليس ذلك لبدء حفظه معاذ الله، بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كراهة الإسراع في حفظ القرآن دون التفقه فيه. ورد الحديث، يعني من الحديث نهى فيه النبي عن إيش؟ عن الإسراع، لكن الحديث المشهور بهذا هو الحديث الذي ورد فيه النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة، فما ذلك بالحفظ من باب أولى، من باب أولى. لكن الحديث حديث نهي النبي عليه السلام عن قراءة القرآن وختمه في أقل من ثلاثة، علل النبي عليه السلام ذلك لمن؟ ما هو التعليل؟ هذا التضمن كما ورد في الحديث. لكن نجد أن بعض السلف كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاثة، بل ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير الإعلام النبلاء في ترجمة عثمان بن قال صح عن عثمان أنه ختمه في ليلة، صح قال الحافظ الذهبي صح. وهذا واضح في كثير من السلف، قد ذكر هذا غير واحد منهم النووي رحمة الله عليه في التبيان في كتاب حمد القرآن، ذكر آثارا كثيرة عن السلف أنه كان منهم من يدخل الخلف في أقل من ثلاثة. فقال بعض العلماء إما أن هؤلاء السلف لم يبلغهم الحديث حديث النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة، إما أنهم لم يرد أو لم يبلغهم الحديث، وإما أنهم بلغهم لكن بأولون. شو السبب؟ قالوا التعليم قد استطبوا نحن تدبرناه فلنا علمتنا في الأقل من ذلك. وبعض العلماء قالوا أن لا يعتق القرآن في قلب الجلد هذا على سبيل العموم وعلى طريق السنة، لكن في المواسم الفاضلة يجوز ذلك كشهر رمضان. هذه مخارج لأهل العلم رحمة الله عليه. يقول البخاري رحمة الله عليه: ليس ذلك لفضله مع غيره، بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة القصراء في حفظ القرآن دون التفقه فيه. ولعل ابن عمر اسمع ماذا يقول، ولعل قال الزرقاني رحمة الله عليه، هذا الذي يقول لكم قضية حفظ القرآن خاصة الإنسان إذا بلغ لابد أن يجمع بين الحفظ والنسخ. اسمع ماذا يقول الزرقاني رحمة الله عليه: ولعل ابن عمر خرق مع ذلك من علم أبوابا غيرها، وإنما ذلك مخافة أن يتأولوا على غير تأويل، على غير تأويل أي على غير تفسير. قاله الدواجي، هذا الكلام الذي ذكره الزرقاني رحمة الله عليه نقله عن أبي الوليد الدواجي رحمة الله عليه، قال روحه قول أبي عمر. أبي عمر من؟ حافظ بن عبد البر. قال ونحوه قول أبي عمر لأنه كان يتعلمها. هذا كلام كذلك الحافظ بن عبد البر في خصوص هذا الأمر. قال الحافظ بن عبد البر لأنه كان، أي لماذا كان يبقى في هذه المدة؟ لا يبقى في حفظها أبدا. قال لأنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها، وهذا البلاغ أخرجه ابن سعد قال الزطان، وهذا البلاغ أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم البقرة في 8 سنين، وأخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، نحر جزورا رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بفهم معاني القرآن. نعم، لا يدل ذلك على أنه يأخذون من النبي عليه السلام كل لفظ لفظ كما مر معه، لكن المقصود ما قلنا عنايتهم بالفهم، حتى أن لفظ القراء كما قلت في زمن ما كان يطلق إلا على الحافظ للقرآن ولو بعضهم على الفهم والتدبر والوقوف عند معاني. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله عليه: ولهذا كان يقول مكتب في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وقال ابن عمر: على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكرهما. ثم علم سبحان الله قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. نقف عند هذا الحد، اكتفي بهذا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والله أعلى. وفي الختام تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.